يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية جامعة في أحكام الوضوء، والكلام فيها في بعض جوانبها مما وقع فيه خلاف طويل عند العلماء. والقرآن يأتي بالعموم، تأتي السنة فتبين السنة المبهم أو المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق. الآية لو تأملنا اللفظ دون أن نبحث عما في أذهاننا من معنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد يقول قائل أن الإنسان يقوم إلى الصلاة فيغسل وجهه وهو الوضوء، واغسلوا وجوهكم أيديكم. قد يقول هذا بعد الصلاة: إذا قمتم فاعملوا. قد يقول قائل إن غسل الوجه والأيدي إلى المرافق والمسح بالرؤوس والأرجل إنما يقول بعد الصلاة وليس قبلها، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ما هو الرد عليه؟ قال: هذا الفهم بدعي، ما أنزل الله به سلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله بيّن أن المراد أن الوضوء يكون قبل الصلاة وليس بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، فالوضوء قبل الصلاة. وهنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاعملوا، أو إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. ولذا من كان متوضئا وأراد أن يقوم إلى الصلاة لا شيء عليه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام فتح مكة خمس الصلوات الخمس بوضوء واحد. فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية فيها نوع إجمال، كأنها بلفظها بينت أن كل قيام للصلاة يحتاج إلى وضوء. قد يقول قائل: أنا صليت الفريضة أريد أن أقوم للسنة أحتاج وضوء، صليت الفريضة ولم ينتقد وضوئي وأريد أن أصلي صلاة الفريضة الأخرى التي بعدها أحتاج وضوء. لذا إخواني، فهم الكتاب على وفق ما قد يسمح في البال ويخطر في الخيال، أو على وفق ما قد تحتمله اللغة العربية من الاحتمالات بمعزل عن السنة، ضلال. القرآن لا يكفي، القرآن ينبغي أن يفهم بجانب السنة. فإذا قمتم إلى الصلاة فيها نوع إجمال، بينت السنة أي قيام من قام محدثا، وأن الوضوء يكون عند إرادة الصلاة، مثل قول الله عز وجل: إذا قرأت القرآن فإيش؟ استعد. متى تكون الاستعاذة؟ ظاهر الآية بعد: إذا قرأت فاستعد. إذا قال بعضهم: من قرأ القرآن فإنه يستعيذ بالله بعد القراءة حتى لا يصيبه عجب، هذا فهم ضال. والصواب أن يقال إيش؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، بحيث تكون الاستعاذة على وفق ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، على وفق ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبسمل ثم يقرأ. الصلاة خير موضوع، كما ثبت من حديث ثوبان في مسند أحمد وغيره. ولفضل الصلاة أوجب الله تعالى بين يديها عبادة أخرى، وهي الاستعداد للصلاة. والاستعداد للصلاة يكون بالوضوء، فإن لم يجد الإنسان الوضوء يحتاج إلى إيش؟ التيمم. فليس الوضوء للنظافة فقط، فمن لم يستطع الوضوء فهو بحاجة إلى التيمم. الوضوء عبادة خاصة له كيفية لا يجوز الزيادة فيها، كيفيته غسل الوجه. وغسل الوجه أيضا لفظ مجمل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، على الراجح من قولي العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، فالمضمضة واجبة وهي داخلة في عموم قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وكذلك الاستنثار وقبله الاستنشاق، ثم غسل الوجه بحدوده من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذه حدود الوجه، من منبت الشعر الأعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وما في ذلك ما خلف العذار، خلف العذار هذا خلف الشعر يعني خلف السالف، هذا من الوجه الذي يجب أن يغسل، وكذلك اليدين إلى المرفقين، بما في ذلك الكف، فإنك بعد أن تغسل وجهك بما فيه من مضمضة واستنشاق تغسل يديك إلى المرفقين من رؤوس الأصابع وليس من الرسغين. لما تغسل يديك تبدأ الغسل بالكف مع تخليل بين الأصابع، وتبدأ من رؤوس الأصابع، لا تقول إني غسلت اليدين إلى الكفين في أول الوضوء، هذا لك لابد من العودة إلى الكف وتغسل إلى المرافق إلى المرفقين. واعلموا أن كل محدود في الآية مغسول، فقول الله تعالى في الآية وأيديكم إلى المرافق، وقوله وأرجلكم إلى الكعبين، هذان محدودان جعل لهم حدا، فكل محدود في الكتاب إيش مغسول وليس بممسوح. وإلى في الآيتين أو في الحدين المراد به مع، فقوله إلى المرافق أي مع المرافق، إلى المرافق أي إيش أي مع المرافق، لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي لا تأكلوا أموالكم مع أموالهم، فإلى هذه بمعنى مع. وكذلك وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، فلا بد من غسل اليد من رؤوس الأصابع مع المرافق. ثم قال وامسحوا برؤوسكم، يمسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم بخفض السين من رؤوسكم، قال وأرجلكم ولم يقل وأرجلكم، مع أن وأرجلكم قراءة أخرى صحيحة ولها توجيه، وتوجيه الخفض إما أنه محمول على نزع الجوار في قول العرب هذا جحر ضب خرب، هذا على الجوار، ولا حقها أن تكون هذا جحر ضب خرب، وهذا أسلوب معروف في العربية، أو أنها محمولة على المسح الخفين كما يفهم من السنة، فقد رأى النبي في الحديث المتواتر أقواما يغسلون أرجلهم ويتركون أعقابهم، العقب خلف القدم بنسميه اليوم الكعب، وهذا خطأ، رأى النبي أقواما في سفر من أسفاره يغسلون أرجلهم وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فإذا لابد من غسل العقب، ويل لها من النار. وفي هذا رد على مذهب الشيعة الذين يرون أن الواجب مسح الرجلين فقط، ويستنكرون المسح الخفين، يرون الواجب على المسلم أن يمسك يديه في الماء، يمسح يديه، يمسح قدميه فقط يكفيه، لو يمسح على قدميه دون خف دون جورب، لا يعرفون الغسل، لا يعرفون غسل القدمين. والآية هنا ربنا يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرأس مجرورة والأرجل منصوبة، ونصب الأرجل معطوف على واغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فجاءت منصوبة معطوفة على غسل اليدين. قال ابن كثير قال كثيرون من السلف في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون، ليس أي قيام، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب. وقال آخرون المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب. وقيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ فصار مستحبا، كما يستأنس من مداومة ابن عمر على إسباغ الوضوء لكل صلاة فيه دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. لو قلنا كان وأصبح لكانت الآية منسوخة، وليس الأمر كذلك، الآية محكمة وليست بمنسوخة. فإذا إذا قمتم أي إذا أردتم الصلاة وأنتم محدثون. روى ابن جرير عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وروى الإمام أحمد عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى ابن جرير عن النزال ابن صبرة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة أي في مكان عام، ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث، أي يجوز لغير المحدث أن يتوضأ، ولسيما إن رأى شيئا وإن قال شيئا فالوضوء يكفر. وروى ابن جرير عن إبراهيم إن عليا رضي الله تعالى عنه اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث. وروى ابن جرير أيضا عن أنس توضأ عمر وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث، وهذا إسناد صحيح. وهكذا فإن مشروعية الوضوء استحبابا فقد دلت عليه السنة، يعني يجوز للرجل وإن لم يكن محدثا أن يتوضأ لكل صلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، إذا أردتم القيام تغسلوا، فهذا لازمه أن تقع إيش؟ تقع نية، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجوب النية في الوضوء مذهب جماهير أهل العلم، ويستحب أن يذكر اسم الله على الوضوء، إنسان ينوي وبعد النية يقول بسم الله، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جماهير العلماء قالوا لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبعضهم قال لا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويعجبني هنا كلام للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام قال إذا نسيت أن أذكر اسم الله أعدت وضوئي ولا أوجب الإعادة على غيري. إذا نسيت أن أذكر الله أعدت وضوئي، للحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجماهير حملوا الحديث على نفي الكمال فقالوا الذكر أو البسملة مستحبة، مع أن ظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه محمول على إيش؟ الصحة. هنالك أثر عن أبي بكر فيه أن من توضأ فسمى الله كان وضوءه طهورا لجميع أعضاء بدنه، ومن توضأ ولم يسم الله أو ولم يذكر الله كان طهورا لأعضاء وضوئه. لو صح هذا الأثر لكان قرينة قوية للجمهور في قولهم إن معنى ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لا وضوء كاملا، فيكون طهارة ليش؟ لأعضاء الوضوء فقط. ولكن هذا الأثر فيه راو ضعيف باتفاق العلماء. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والواجب عموم الذكر وليست التسمية، فمن توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله عقب وضوئه فقد ذكر اسم الله. الشاهد أن الوضوء بإجماع العلماء يستحب له الذكر، والذكر أن يبدأ الإنسان الوضوء بقوله بسم الله، إذن ينوي ثم يقول بسم الله، ثم يستحب، قال ابن كثير، ويستحب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، قبل ما تدخل يديك في الإناء تغسلهما خارج الإناء. وهذا الغسل يتأكد على وجه فيه وجوب عند الاستيقاظ من النوم، وقد علل ابن القيم ذلك بالجن، أن الإنسان لما ينام الجن يبحث عن المناطق الواضحة والمناطق الوسخة الظاهرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبيت على خياشيم أحدكم وعلى خياشيم أحدكم، فأمر بغسل اليدين وأمر بالإيش؟ بالاستنثار. قال ويستحب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي رواية فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه. في هذا إشارة إخواني إلى أن الوضوء يكون بالغرس، تغسل خارج الإناء ثم تغرس، والوضوء ينبغي أن يكون فيه استقصاد بالماء ثم بعد ذلك يغسل الوجه. قال ابن كثير حد الوجه من منبت الشعر طولا إلى منتهى اللحيين والذقن، من منبت الشعر طولا إلى حد اللحيين والذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، رجل له لحية واللحية تنزل عن اللحيين عن فكين عن الذقن واللحيين طويلة، فهل هذا المسترسل يدخل في الوجه أم لا؟ إذا كانت اللحية البشرة تظهر من ورائها فهذه تتبع الوجه، اللحية لا تكون كثة، تكون قليلة كلحيتي مثلا، فالناظر يرى البشرة، فهذا يجب عليه أن يخللها، وهذا الشعر المسترسل النازل حكمه كأنه غير موجود. وإذا كانت اللحية كثة وطويلة تخلل، وليس واجبا أن يصل الماء إلى كل قصرة منها. وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها، فإن اللحية من الوجه، ويستحب تخليل اللحية الكثيفة، وصح أنه خلل لحيته ثلاثا من غسل وجهه. فروى الإمام أحمد عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن ماجه وحسنه البخاري. قال البيهقي وروينا في الرخصة في ترك تخليل اللحية عن ابن عمر والحسن ابن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل أم هما مستحبان. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري. لم يحفظ أن النبي يتوضأ ولو مرة وترك الوضوء وترك المضمضة والاستنشاق، لم يعرف. ثم قال تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. فعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. هذا الحديث فيه راو متروك. ويستحب أن يغسل العضد مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للإلساق، للإلساق يعني بمعنى أنها وامسحوا رؤوسكم، ولكن اليد هي الآلة. ولذا وقع خلاف شديد بين العلماء بناء على معنى الباء ما هو الواجب في حد الرأس، هل يمسح كله أم ربعه؟ ربعه. ليش قال ربعه؟ لأنه محل اليد، مل يدك بالماء وضع يدك على رأسك هذا يكون إيش؟ يكون الربع. أم الواجب مسح ولو شعر منه أو أن أقل الجمع اثنين أو ثلاث، إذا كان اثنين شعرتين وإذا كان ثلاث ثلاث شعرات. أقوال للفقهاء، أقوال كثيرة للفقهاء في الواجب في الحد الواجب من مسح الرأس. فمنهم من قال الواجب شعرة، منهم من قال الواجب شعرتين، منهم من قال الواجب ثلاث شعرات، منهم من قال الواجب محل اليد أي الربع، ومنهم من قال الواجب مسح شعر الرأس كله. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلا أن مسح رأسه جميعه، لم يحفظ أنه مسح شيئا من رأسه إلا جميعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر، وفي رواية يدبر ويقبل، فيقبل ويدبر هكذا، يقبل ويدبر باليدين، فيقبل ويدبر، وفي رواية يدبر ويقبل، هذا مسح الرأس. والراجح أن مسح الرأس مرة، وأن مسح الرأس يكون مسح الأذنين من نفس ماء الرأس، لقول ابن عمر الأذنين من الرأس، تمل يديك ثم تقبل وتدبر أو تدبر وتقبل، وفي نفس الماء تمسح الأذنين الظاهر والباطن. ورد حديث عند أبي داود أنه ثلث المسح مسح الرأس. فالأصوب الرواية التي فيها أنه مسح مرة من ناحية حديثية. الآن من أسباب اختلاف العلماء في المقدار الواجب من مسح الرأس أن الباء في قوله وامسحوا الآية وامسحوا بي ورؤوسكم وليست وامسحوا رؤوسكم، هذه الباء. قال ابن كثير وقوله وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للإلساق. وقد ثبت في الصحيحين في صفة وضوئه عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رجلا قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء. هنا بوضوء، بوضوء. ما الفرق بين وضوء ووضوء؟ الوضوء الماء المعد للوضوء. لما نقول فدعا بوضوء، الوضوء ايش؟ الماء المعد للوضوء. والوضوء عملية الغسل مثل الفطور والفطور. الفطور الماء الطعام المعد للأكل، والفطور تناول الأكل، مثل السحور والسحور، مثل الوقود والوقود. قال نعم، فدعا بوضوء ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه نحو ذلك. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن مهدي كرب في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب مالك وأحمد، يعني يمسح الرأس كله من أول شعرة فيه إلى الآخر. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصب. وقال الشافعية إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، فلو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة. هذا مش مسألة أخرى، لو رجل يلبس أمامة فيمسح على الناصية ويكمل إيش على أمامة. طب ما معنى أنك أكمل على الأمامة؟ معنى ذلك أن المسح على جميع الرأس والوجه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، أكمل العمامة وعلى خفيه، وباقي الحديث في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك. وإنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وإنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة. وقوله وأرجلكم إلى الكعبين، قال ابن كثير وقرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على تغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي تغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها رضي الله تعالى عنه وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل، يؤكد الغسل إيش؟ قال الله تعالى إلى، قال وأرجلكم إلى كعبين، فلو كانت ممسوحة لا يحتاج المسح إلى الكعبين. وقلنا لكم كل محدود إيش؟ مغسول، كل محدود مغسول. وربنا يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وسبق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا إيش؟ أيديكم إلى مرافق، فأدخل الله الممسوح بين مغسولين. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى أوجب الوضوء مرتبا لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين، فهذا إشارة إلى وجوب إيش؟ إلى وجوب الترتيب في الوضوء. فالوضوء عبادة خاصة تحتاج إلى ترتيب. ذلك حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله منكفا هو شاذ، على التحقيق الرواية على التحقيق الحديث شاذ، والشاذ لا يعمل به. والراجح أن الترتيب واجب، والراجح أن الواجب في الرجلين الغسل، فمن لم يغسل رجليه فالواجب في حقه أن يمسح على خفيه. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة الذي لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. وقد أجاب الجمهور الآية دلت على وجوب التعقيم المقتضي للترتيب من الفاء من قوله فاغسلوا وجوهكم، فدل على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب. وقال آخرون قولا آخر ردا على الحنفية لا يخلو إما أن يكون الرسول توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به، فوجب ما ذكرناه أي وجوب الترتيب. حقيقة ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منكسا، لكن لم يثبت كما قلت. من نظر في طرقه يعلم أنه شاذ، وبذا قول جماهير أهل العلم هو الصواب. إذن قال ابن كثير قال وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنص، ثم قال وأما القراءة الأخرى وهي قراءة الخفض. ما معنى الخفض؟ كسر، يعني كيف تكون الآية؟ فامسحوا بإيش؟ برؤوسكم وأرجلي قم. فهذه الرواية صحيحة، هذه القراءة صحيحة، وهذه القراءة تعين على القول بإيش؟ بالمسح. لكن المسح على وفق السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفهم من السنة بالآية، فالنبي مسح على خفيه. قال ابن كثير: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة الخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة، وتناسب الكلام كما في قول العرب: جحر ضب خرب. الخرب صفة الجحر، صفة الضب صفة الجحر. وهذا ماذا تقول العرب؟ جحر ضب، لا تقول خرب وإنما تقول خرب. فقالوا بالجر على المجاورة، يعني على مجاورة إيش؟ الضب. هذا شيء على المجاورة معروف، وهذا معروف عند العرب. وكقوله: عاليهم ثياب سندس خضر وإيش؟ واستبرق. هذا على الخفض. وإلا عاليهم ثياب سندس خضر، عليهم ثياب سندس خضر وإيش؟ واستبرق. وهذا شائع في لغة العرب سائغ. فإما هذه محمولة على الجوار، وإما محمول على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. وقال الشافعي رحمه الله: محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. وعلى كل فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. على أن جماعة قالوا هي دالة على المسح، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف، ومن أحسن ما يستدل على ذلك ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال بسنده عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال: إن أناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وقال: هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه: ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل. قال: ومن أوجب من الشيعة مسحهما، أي مسح القدمين، كما يمسح الخف فقد ضل وأضل. لما؟ للأحاديث. ولذا عقد الإمام ابن كثير فصلا في ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قال: روي عن أمير المؤمنين عثمان وعلي بن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم ومقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا. غسل الرجلين مرة أو مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. توضأ فغسل قدميه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وروى ابن جرير عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. هذا الحديث دليل على إيش؟ دليل لمن أوجب الموالاة الوضوء، أعاد وضوءه لمن أوجب الموالاة في الوضوء. وروى ابن جرير عن أبي أمامة ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد صلى الله عليه وسلم على تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. ومن رواية أحمد أمره أن يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد أهل السنن عن لقيط بن صبورة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال الإمام أحمد من بعض حديث له ثم يغسل قدميه كما أمره الله، شاهد كما أمره الله، ثم يغسل قدميه كما أمره الله. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وفيه ثم يغسل قدميه كما أمر الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال اغسل القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ومنها هنا يتضح لك المراد من الحديث الذي رواه عبد خير عن علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدركهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها. ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين، وهذا وضوء من لم يحدث، يعني سكب الماء ورجل في الخف فغسلها. وهكذا روى ابن جرير عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقة الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وفي رواية أحمد عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وفي رواية أبي داود عن أوس نفسه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. قال ابن جرير وهذا محمول على أنه توضأ كذلك، هو غير محدث. وهكذا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذرا من انتهى إليه وبلغه. وقد زعم البعض أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين استنادا إلى رواية لم تصح عن علي، بينما الثابت عن علي رضي الله تعالى عنه ثبوت المسح على الخفين، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت، شاهد أن هذه الآية محكمة وأن النبي مسح على الخفين بعدها. ولذا الآية تحمل علامة تحمل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إما على الخفض وإما على مسح الخفين على الطرائق وأرجلكم. وفي الصحيحين عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا. المسح على الخفين إخواني متواتر، ولذا جعله بعض من صنف في العقيدة من عقيدتنا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر بما ثبت فيه من الخبر والأثر. والأحاديث التي فيها المسح على الخفين وردت عن نحو من 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة يقولون البراءة من مذهب أهل البيت المسح الخفين، من أراد أن يتبرأ من أنه من أتباع أهل البيت يمسح الخفين. فالشيعة عندهم المسح الخفين من أكبر الكبائر. قال وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال، هذا كلام علمانا في الشيعة، هذا كلام قديم من كثير. قال وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثل ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله. وكذلك خالفوا في الكعبين اللذين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما دلت عليه السنة في الصحيحين عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن نعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة. فليس يمكن أن يلزق كعبا بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعبه كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة، وعند الروافض أنهما في ظهر القدم وفي كل رجل كعب واحد. فتأمل، شيعة يوجبون المسح لأن الكعب عندهم ليس العظم الناتئ وإنما الكعب اللي هو إيش العقل، فهم يخالفون في الغسل ويخالفون في معنى الكعب. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآيات فيها وجوب أن يتطهر الجنب قبل أن يقوم للصلاة، وإن كنتم جنبا فطهروا. قد وقع خلاف بين العلماء متى يجب على الجنب أن يتطهر، والراجح أن الجنب يجب عليه أن يتطهر لما يقوم إلى الصلاة، ومع ذلك فالأمر عنده في سعة. وإن كنتم جنبا فطهروا لهذه الآية ارتباط بالسياق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ثم قالوا إن كنتم جنبا فطهروا. فالجنب لو أجنب ونام وقد أدى فرض العشاء مثلا لا شيء عليه، والأحسن في حقه أن يتوضأ، ولو أنه اغتسل أفضل، لو اغتسل ونام أفضل. فالنائم تصعد روحه في مسجد تحت العرش وقربها منه من العرش على حسب طهارتها، فإن كان طاهرا تسجد في الصفوف المتقدمة تكون قريبة كما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإلا تكون بعيدة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب وينام ويصبح، أي يطلع الفجر عليه وهو جنب حتى وهو صائم. أخرج مسلم في صحيحه أن أبا هريرة كان يقول في قصصه من أصبح جنبا فلا صوم له. فبلغ الخبر عائشة فقالت سبحان الله ما أدرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم، يعني يخرج عليه الفجر ويؤذن الأذان الثاني وهو جنوب من الليل، فهذا أمر لا حرج فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب أهله ويتوضأ وينام وأرشد أمته إلى ذلك، وهذا العمل تعبدي وأيضا فيه نظافة. والدليل على أنه تعبدي ما ورد في الأول صفحة 200 السنن الكبرى البيهقي من حديث عائشة بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح، قال أو يتيمم، يتوضأ أو يتيمم، حتى لو أن الجنب تكاسل من الاغتسال فهو في فراشه يتيمم فالتيمم والوضوء يخفف الحدث. ومن أحاج الفقهاء وألغازهم وضوء لا ينتقض بالبول والغائط. ما هو هذا الوضوء؟ هذا الوضوء لو أن الرجل أحدث حدثا أصغر بعده لا ينتقض، يعني لا تعيد وضوء، وإنما الذي ينقضه المعاودة، يعني متى أتى أهله مرة أخرى يحتاج أنه إيش أن يتوضأ. أما الحدث الأصغر فلا ينقضه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد، وهذا الذي أراه صوابا كما وقع التصريح به عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس، أيهما أفضل، أن ينام الرجل وقد اغتسل أو أن يتوضأ؟ ورد أثر عن ابن عباس أنه إذا أراد أن يعاود، إذا أراد الرجل أن يعاود وطأ أهله فليتوضأ ولا يغتسل، وإذا لم يرد المعاودة فليغتسل ولينام، فهذا أفضل. ولكن إن تكاسل عن الاغتسال فلا أقل من أن يتوضأ. وقد صح عند ابن المبارك في الزهد وابن حبان في الصحيح والبزار في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بات أحدكم وهو طاهر بات ملك بينه وبين شعاره، أي بينه وبين غطائه، كلما تمعر في الليل يتقلب قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقد صح في المسند وبعض السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر من بينهم ورجل جنبا حتى يغتسل، وذكر من بينهم الجنب حتى يغتسل. فإذا أو في رواية حتى يتطهر لعلها تشمل الوضوء أيضا. إذا الواجب على الجنوب إن قام للصلاة الاغتسال. متى يكون الإنسان جنوبا؟ يكون الإنسان جنوبا لما ينزل الماء المني، خلاف المذي، الماء الدافق، الماء الذي يشعر الرجل بعده بالفتور، الماء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء أي الاغتسال من الماء وهو المني. ويكون الرجل جنوبا بالوقت لما يطأ أهله، ويكون الرجل جنوبا إن لامس الختان الختان. متى لامس الختان الختان من غير حائل؟ وهذه الملامسة من مقتضياتها كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم أن يكون نوع غياب، فحينئذ يجب الاغتسال أنزل أم أقحط. متى أصبح في ملامسة وجب الاغتسال وكان الرجل جنبا ولا تجوز له صلاة حتى يغتسل. اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاء الموات، في لقاء الختان الختان، وكان جالسا ابن أم سلمة عمر وكان صغيرا، فوقع خلاف بينهم لو حصل الالتقاء دون إيلاج أو دون إنزال، فسمعهم يقولون هذا جواب هذه المسألة عند عائشة رضي الله عنها، الذي يفصل الخلاف عائشة رضي الله تعالى عنها، فركض إلى عائشة، هو مسكين أراد السبق وحمل كلاما لا يفهمه لصغر سنه، فاستأذن عليها وقال: يا أمه، لو التقى الختانان هل يجب الغسل؟ فقالت عائشة: سبحان الله، والله ما أراك إلا فرخا. قالت له: والله ما أراك إلا فرخا، سمعت أديك يصيحون فصحت معهم. فأفتت بوجوب التقاء الختان وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك. هذا من معاني قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الإنسان طبعا طهر بالماء الاغتسال، وكثير من الناس للأسف يعيش ويموت ولا يعرف الاغتسال للأسف، والأدهى والأمر المسن يعيش ويموت ولا يعرف الوضوء ولا الصلاة. الاغتسال يبدأ إخوان الإنسان بغسل عورته القبل والدبر، يزيل النجاسة عنها إن وجدت، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يسمي وينوي، ولو كان عليه أكثر من غسل واجب النية تجزئ. امرأة طهرت من حيضها وكانت جنوبا، عليها لأن إيش سببين من أسباب الاغتسال: تنوي رفع الحدث الأكبر يجزئها ذلك. رجل أراد يصلي الجمعة وهو جنوب فنوى الأمرين، شو الأمرين؟ يعني غسل الجمعة مع إسقاط الجنابة يجزئه ذلك، المهم ينوي، إذا ما نوى بعيد. ثبت في مستدرك الحاكم عن أبي قتادة الأنصاري دخل بيته فوجد ابنه يغتسل، فقال أبو قتادة لابنه: وكان اليوم يوم جمعة، أمن جنابة أم للجمعة؟ قال: من جنابة. قال: أعد غسل الجمعة. لكن لو نوى الغسلين أجزأه ذلك. فيبدأ الإنسان بالنية، ولو كان عليه أكثر من أمر، مثل الوضوء، قد يجتمع الإنسان أكثر من حدث أكثر من سبب أسباب الوضوء، فينوي الوضوء يجزئه ذلك، ثم يبسمل قل بسم الله، ثم يغسل مكان العورة ويزيل النجاسة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن كان في مكان يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل رجليه، وإن كان في مكان فيه بلوعة الماء بتصرف وما بيجتمع يغسل رجليه. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه، وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء. تكلم إحنا الآن عن غسل الرجلين، الوضوء في الوضوء الغسل، في وضوء الغسل. والبيهقي رحمه الله قال يحمل هذا على صورة وهذا على صورة، إذا كان الماء يجتمع ما يغسل رجليه، وإذا كان الماء في بلوعة يغسل رجليه. هذا الوضوء عبادة يا إخوان، هذه الكيفية عبادة، لأن نحن نغتسل هكذا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل رأسه، يغسل رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يعمم الماء، ثم يغسل رجليه، ثم يخرج جاهز للصلاة، يخرج جاهز للصلاة. ليس بالإمكان أو ليس من المتيسر دائما للإنسان أن يستخدم الماء، فقد لا يقدر على استخدام الماء بأن يكون مريضا أو بأن يكون إيش غير الماء غير موجود، فحينئذ يتيمم، حينئذ يتيمم. إن كان جنب التيمم يجزئه للطهارتين، من رفع الحدث الأكبر والأصغر. إن كان قد فقد الماء بالكلية أو لا أو لا يقدر على استخدام الماء بالكلية. هنا مسألة يذكرها الفقهاء، رجل يعلم أنه لا يجد الماء ومع أهله في سفر، فهل يجوز له أن يطأ أهله وهو يعلم أنه لا يجد الماء؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المريض الذي يتأذى باستخدام الماء أو الذي يؤخر استخدام الماء برأه، من تأذى من جهة ومن أخر الماء برأه من جهة، ويقدر هذا الطب أهل الطب الاختصاص. فمتى الإنسان إن استخدم الماء يأتيه يترتب عليه داء أو يؤخر ضر فله أن يتيمم. قال إنسان يستطيع يتوضأ لكن لا يقدر على الاغتسال وكان جنوبا، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه الأمران، يتيمم لرفع الجنابة ويتوضأ. الآن التيمم لا يجزئه عن الوضوء، ممكن يكون الماء موجود لكنه لا يكفي، ممكن يهلك إن اغتسل لكنه إن توضأ لا يهلك، يعني كان يكون في جرح بطنه مثلا ما بيقدر يستخدم الماء لكن بيستطيع يتوضأ وأصبح جنب باحتلام. الجنب قد يقع بالاحتلام فاتنا هذا، وهو المني، نزول المني يعني. فمتى تعذر على الإنسان استخدام الماء لرفع الحدث الأكبر واستطاع أن يستخدم الماء في رفع الحدث الأصغر فالواجب عليه إيش؟ الواجب عليه الأمران، تيمم الوضوء. قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. أغلب استخدام تيمم عدم مقدرة على استخدام الماء يكون إما بمرض أو بسفر، والتيمم يجزئ عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فقال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط أصله في اللغة المكان المنخفض الذي كان العرب قديما كان الواحد منهم إن أراد أن يقضي حاجته يلجأ إليه حتى يتستر عن عيون الناس، فنقل الشرع الأمر من المحل إلى الذي يخرج من الإنسان حال وجوده في هذا المكان. وفي هذا إشارة إخواني إلى أن الأصل في المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام الذي فيه ذكر للعورات أو فيه ذكر لما يستقذر من أشياء، هذا من أدب الإسلام. وأكثر ما يتعين هذا في بعض المواطن، كأن يكون الإنسان على طعام مثلا تناول طعام فقبيح أن يذكر الإنسان هذه الأشياء. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا المجيء من الغائط حدث أكبر ولا أصغر؟ أصغر. قال أو لامستم النساء، لامستم حملها أهل العلم على معنيين، بعضهم قال لامستم أي جامعتم، وبعضهم قال لمستم، أي لمستم من اللمس باليد. لو قلنا لامستم بمعنى لمستم باليد لكان هذا حدث أصغر أم أكبر؟ أصغر. ولو قلنا لامستم بمعنى جمعتم يكون إيش؟ حدث أكبر. ومن القواعد الفقهية حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فلو قلنا لامستم بمعنى لمستم لحملنا على التأكيد، لو قلنا لامستم أي جمعتم لحملناه على التأسيس، على تأسيس حكم جديد. ولو وقع في الآية التنويع جميع الصور، وهذا من مرجحات أن يكون المراد لامستم أي جمعتم، لامستم أي جمعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة وكان يقبل عائشة ويصلي دون يتوضأ، وهذا يؤكد أن المراد بلامستم جمعتم. وهذا تفسير عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين. فالإنسان إن كان مريضا أو على سفر أو جاء من الغائط، أي إن وقع عنده حدث أصغر أو حدث أكبر ولم يجد الماء، فلم تجدوا ماء. لعلنا ذكرنا في هذا المجلس الذي نسأل الله بركته أن تجدوا فلم تجدوا، هذا من ألفاظ العموم، لأن فاعل تجدوا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم بمعنى جميع أنواع عدم الوجدان إن حصلت فحينئذ يقع التيمم. أن لا تجد الماء حسا، لا تجد العين الماء كأن يكون شحيحا، أو أن يوجد الماء ولكن لا تستطيع أن تقربه بوجود عدو أو سبع، أو أن يوجد الماء وتقربه ولكن إن استخدمته يضرر بك، هذا يشمل فلم تجدوا، أو أن لا يضرر بك الماء وأن يكون موجود حسا ولا يحول شيء بينك وبينه ويطلب منك بأضعاف أضعاف سعره، كأن يطلب إنسان بخمس أضعاف ثمن المعتاد يجوز لك أن تتيمم، لكن لو بذل لك بسعره إيش لا يجوز لك التيمم. فلم تجدوا تشمل جميع أنواع جميع صور عدم الوجدان لأنها من ألفاظ العموم. فلم تجدوا ماء فتيمم، كيف تتيمم؟ قالوا صعيدا طيبا. التيمم يكون بالصعيد الطيب، الصعيد الذي هو من جنس الأرض، الطيب الطاهر الذي ليس بنجس. التيمم يكون بالحائط، الحجر، التراب الذي هو من جنس الأرض. والشافعية قالوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه للتبعيض، فلا بد أن يقع شيء منه للمتيمم. وكيف يكون ذلك؟ بأن يعلق باليد غبار. الشافعية فقط اشترطوا هذا، والجماهير المفسرين قال منه للابتداء وليست التبعيضية. ولذا يكفي أن يضع الإنسان يده، أن يمسح يده ووجهه بإيش؟ بهذا الصعيد الطيب الذي هو من جنس الأرض ولا يشترط الغبار. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبدأ الإنسان بالوجه ولا باليد؟ بالوجه. وهذا كان دليل الحنفية أن اليد تكون المرفق، لأن اليد في الوضوء، اليد في الوضوء التي تغسل بعد الوجه، اليد إلى الرسغين أم إلى المرفقين؟ إلى المرفقين. واعتمدوا على حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة إلى اليدين وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث فيه راوي متروك، إن كانت ذاكرة جيدة فاسمه ثابت بن حماد متروك وإسناده ضعيف جدا. وأيديكم لفظ مطلق، جاءت السنة فقيدته، ورد حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم ضربة بضربة واحدة لوجهه وإيش وكفيه. المتيمم يتيمم هكذا، ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر ويسمي، يقول بسم الله، يضرب يديه في مكان طاهر وعلق فيهما تراب، ينفخ بيديه، قد وقع هذا في بعض الحديث، ويمسح وجهه بيديه، ثم يمسح باطن اليمنى بظاهر اليسرى، وهكذا يكون قد تيمم. هذا هو الراجح، هذا هو الصواب، وهذا من باب أن لا يجعل الله علينا في الدين من حرج. فجنس الحرج مرفوع، فحرج أيضا نكرة في سياق النفي سبقتها من، والنكرة في سياق النفي المسبوقة بمن، من لا نقول من الفاظ العموم، وإنما هي نص في العموم. النكرة في سياق النفي المسبوقة بمن نص في العموم، وإن لم تسبق بمن فهي ظاهر في العموم، والنص أقوى من الظاهر، النص أقوى من الظاهر. نرجع لتفسير ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال: كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. ونحن في مقام تعليم، والتكرار يؤدي إن شاء الله تعالى إلى ترسيخ المعلومات. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي يسر، أي يسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وفقد الماء توسعة عليكم ورحمة، وأقامه مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه. وقوله: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة. وقد حثت السنة على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية. قال الله عز وجل بعد الوضوء وبعد التيمم: ولكن يريد ليطهركم. فكما أن الوضوء والتيمم طهارة في الظاهر، فإن لها صلة بالباطن. من امتثل أوامر الله، الله عز وجل يطهره. يطهره من إيش؟ من القادرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم هذه القادرات فليستتر، يعني فواحش. سمى النبي الفاحشة قاذورة. فالإنسان الذي يتجمل بالطاعة، الذي يتحلى بالطاعة ويتخلى عن المعصية، هذا هو الطاهر، هذا هو الطاهر. ولكن يريد ليطهركم. ولذا الإنسان بعد الوضوء كما ثبت في صحيح مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولمسلم أيضا من حديث كعب بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجله. فالوضوء من أمور مهمة. إذا كان السلف يتوضؤون من الكلمة، الكلمة النابية والفاحشة والغيبة، يقوم الواحد منهم يتوضأ لأنها تطهر، لأن الوضوء يطهر. إذا قال الله: لكن يريد ليطهركم. ولمسلم أيضا عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، الله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وله أيضا رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول أو من غلول، ولا صلاة بغير طهور. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة.